السلام عليكم طلابنا الأعزاء، معكم حسام حجاج من الأكاديمية العربية الدولية منصة أعد. درسنا اليوم طلابنا الكرام سيكون استكمالاً لما بدأناه في الدرس السابق عن موضوع إدارة الأداء، أحد موضوعات تخصص بكالوريوس إدارة الأعمال. أهداف إدارة الأداء: لإدارة الأداء عدة أهداف، وهي وضع نظام معلومات عن أداء الموارد البشرية وما يطرأ عليها من تغيرات، إعطاء الفرصة لتبادل المعلومات والآراء والخبرات بين هذه الموارد وقيادتها، تسهيل عملية قيام المشرفين بتوجيه وإرشاد الموارد البشرية، التقويم المستمر للأداء الخاطئ قبل أن يتحول إلى جزء من السلوك الدائم للموارد البشرية، التركيز على تصحيح الأداء والقضاء على مفهوم تقييم الأداء لمجرد الثواب والعقاب فقط، توفير المناخ المناسب للتفاوض حول المشكلات، تسهيل عملية اختيار القيادات وتفويض المساعدين. طلابنا الأعزاء، ننتقل الآن إلى معايير إدارة الأداء. يتم وضع معايير أداء دقيقة وواضحة من خلال عدة طرق، أهمها استخدام تقنية العصف الذهني والتفكير الإبداعي، ترتيب الأولويات حسب أهميتها ودرجة صعوبتها، ووضع أولويات ضمن الأولويات، استخدام عناصر الجودة والكمية والوقت والعملية في صياغة المهام وتحديد طرق قياس التنفيذ فيها، مراجعة معايير الأداء السابقة المستخدمة والعمل على تقييم مدى فائدتها في قياس أداء العمل، مناقشة المعايير مع المديرين. ويشير معيار الأداء إلى بيان مختصر يصف النتيجة النهائية التي يتوقع أن يصل إليها المدير الذي يؤدي عمله المطلوب، وتمثل معايير الأداء الدستور أو القانون الداخلي المتفق عليه بين المدير والموظف، حين توضح الكيفية التي يتمكن من خلالها من الوصول إلى أفضل أداء والتعرف في نفس الوقت على الأغراض أو القصور في الأداء المطلوب فور حدوثه. تتكون إدارة الأداء من عدة عمليات متشابكة ومتكاملة تهدف إلى ضمان وصول الأفراد إلى نتائج الأداء المستهدفة وبما يحقق غايات المنظمة ذاتها، وتضم إدارة الأداء عمليات تخطيط الأداء، تنظيم الأداء، توجيه الأداء، تشخيص وتحليل الأداء، تحسين الأداء، وتقييم الأداء. نبدأ طلابنا الكرام بتخطيط الأداء، يتضمن تحديد الأهداف، تحليل الأداء الحالي، تحديد الأداء المطلوب، تحليل المعايير. تنظيم الأداء يتضمن المسؤوليات والمهام، قنوات الاتصال، اللوائح والقوانين. توجيه الأداء ويتضمن تبسيط الإجراءات، الإرشاد، التغذية الراجعة، تصحيح الأخطاء، ملاحظة التقدم. أما تحليل وتشخيص الأداء، إن أسلوب تحليل الأداء يقوم على تحليل أسباب سوء الأداء قبل وصول الحلول، ويوجد أسلوبان لهذا الأمر: أسلوب العلاج التشخيصي وأسلوب العلاج السريع. وحتى يستطيع المدير القيام بالتحليل الناجح للأداء، يجب أن يتوفر بالمدير عدة شروط، أهمها أن يكون المدير ذا كفاءة عالية في العملية التي يؤديها الفريق، أن يمتلك مهارات التعامل مع الأفراد لبناء الثقة معهم، خلق الثقة والمصداقية لمواجهة البحث عن الحل الأفضل، القدرات التنظيمية، القدرة على الإبداع والابتكار لوضع حلول مناسبة، الشجاعة المناسبة، القدرة على تبصر الأشياء. ولتحسين الأداء طلابنا الكرام عدة خطوات، أهمها تحديد المشكلة، معرفة حدود المشكلة وارتباطاتها، تحديد آثار المشكلة، تحديد الهدف، قياس مدى أثر المشكلة على الأداء الحالي، معرفة أسباب حدوث المشكلة واقتراح الحلول الممكنة، إعداد خطة عمل، حل المشكلة، وتحسين الأداء. طلابنا الأعزاء، ألقاكم المرة القادمة إن شاء الله في درس جديد نكمل فيه الحديث عن إدارة الأداء، أحد دروس تخصص إدارة الأعمال عبر منصة أعد. منصة أعد، الدراسة لدينا متعة. إلى اللقاء.